وها نحن مع صورة الفجر المكية، والمكيات من صور القرآن الكريم المكيات يعالجن العقيدة لإيجادها وتركيزها وتقويتها. فإذا وجدت العقيدة الربانية وتركزت وثبتت أصبح صاحبها حيا، مره يفعل إنه يترك لكمال حياته. أما فاقد هذه العقيدة فهو ميت، لا يؤمر ولا ينهى، وضعيفها كالمريض يطيق مرة ويعجز خال مرضه. وأعظم أركان العقيدة التي تعالج هذه الصورة والصور المكية أولا التوحيد، أي تقرير معنى لا إله إلا الله. ثانيا النبوة، أي إثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والثالث البعث الآخر، عقيدة الإيمان باليوم الآخر بيوم القيامة وما فيها من حساب وجزاء، إنا بالنعيم المقيم وبالعذاب الأليم. مرة ثانية يا معشر المسلمين والمسلمات، يا أهل القرآن، اعلموا أن الصور المكية ليس فيها بيان حلال ولا حرام ولا واجبات ولا أركان ولا آداب ولا أخلاق، مركزة فقط على العقيدة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا يدعو إلا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. السنة 10 فرضت الصلاة، فصلى 3 سنوات بمكة وهاجر إلى المدينة. ومن قرأ الصور المكية وتدبر عرف هذه الحقيقة، تقرير مبدأ التوحيد والنبوة والبعث الآخر، إذ هذه أعظم أركان الإيمان الستة. وها نحن مع هذه الآيات الخمس. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، كيف كان أهل مكة قبل مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كانوا كفر مشركين، كانوا كفر مشركين كالصين واليابان، لا يؤمنون بالله إلا إيمانا تقليديا أنه رب الكعبة وأنه خالق السماوات والأرض، ولا يعرفون وراء ذلك شيئا، يعبدون مع الله عز وجل 4 آلهة: اللات والعزى ومنات وهبل، يذبحون لها الذبائح في المواسم والأعياد، يعكفون حولها، يدعونها، يستغيثون بها، يحلفون بها، هذه عبادتهم. وكانوا أميين، قل فيهم من يكتب ويقرأ إلا من تنصر، وأراد الله عز وجل أن يغير الواقع الذي عليه فتتحول الديار إلى أنوار إلهية ساطعة إلى أنان السماء. فاختار من رجالهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم أن الله ناداه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولكن تستكثر ولربك فاصبر. إذن فبدأ يدعوهم إلى الله عز وجل بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح لكم هذه الدعوة لما مرض عمه أبو طالب مرضه الذي توفي فيه في السنة الثامنة أو التاسعة فزاره وهو مريض فوجد عنده عوادا وزوار من المشركين على رأسهم أبو جهل أو أمية بن خلف فعرض عليه كلمة التوحيد يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو طالب كان من خيرة الكفار وكان للرسول عضدا وسندا ولكن ما أسلم. فلما يهم أن يقولها ينظر إلى من حوله فيقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ فيتألم وأخيرا قال هو على ملة عبد المطلب إنا لله وإنا إليه راجعون. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار في لحظة يصل النار إلى كعبيه يغلي منه دماغه. إذن ومعنا قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كلمة استهزاء وسخرية واحتقار وعدم مبالاة. يا أيها الذي نزل عليه الذكر كما يزعم نزل عليه القرآن إنك لمجنون. قالها رجالات قريش. كم قيل مثل هذا القول وما أكثره. لكن كيف يكون موقف رسول الله من هذا؟ ولا ناصر له إلا الله. وفي هذا عبرة وعظة للمؤمن إذا أوذي في سبيل الله عز وجل أن يذكر أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصاب وحل به فيصبر ويحتسب. رسول الله يسخرون منه ويستهزئون به بهذه الكلمة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. والمجنون فاقد العقل الذي لا عقل له. وقالوا له لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين. هل لا تأتينا بالملائكة نشاهدهم يشهدون لك أنك رسول الله؟ وهذا التحدي منشأه ظلمة الكفر والشرك لا بصيرة ولا نور ولا هداية. كفارا لو ما تأتينا بالملائكة تنزل من السماء وتشهد أنك رسول الله نؤمن برسالتك. ثم هاهذا جبريل ينزل كل يوم آمنوا والله ما يؤمنون إلا من شاء الله. وقد تقرر عندنا أن المعجزات لا تستلزم الإيمان. كم وكم بالأمس شاهد القمر ولا لا؟ القمر العظيم ينفلق فلقتين حتى يرى جبل حراء وسألوا السفار من بعيد قالوا أين انفلق؟ والله ما آمن ولا واحد. وإلى الآن لو تري معجزة من معجزات الله عز وجل للناس ما يؤمنون إلا من كان مؤمنا قابلا للإيمان. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتين أي هل لا تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين في دعواك أنك رسول الله موصل إلينا. ماذا يقول رسول الله؟ تولى الله الجواب فقال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. القضية ما هي له باطل فقط الملائكة يعرجون ويهبطون وأنتم تضحكون. ما ينزل الملائكة إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ومعنى هذا إذا نزلت الملائكة ولم يؤمنوا معنى أنه يبيدهم عن آخرهم كما أباد عاد وثمود. فالملائكة ما قضية سهلة كل يوم ينزلون ليؤمنوا ووالله بعد ذلك لا يضحكون وقالوا نحن مجانين كيف تنزل الملائكة من السماء؟ ما هي الملائكة هذه؟ هذه كلمة لأنهم أصروا على الكفر ويموتون عليه. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن أي لا نزلت الملائكة منظرين أي مهملين ولا دقيقة ولا ساعة ويبادون عن آخرهم. وما كانوا إذن منظرين أي مهملين ومنتظر حالهم على الفور يقلب عليهم البلاد رأسا على عقب. من أحضر بهذا الخبر الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن مطالبتهم بالملائكة ليؤمنوا باطلة. لو نزلت الملائكة ما يؤمنون وحينئذ يبادون عن آخرهم والله ما أراد عبادتهم أراد أن يؤمن يؤمن ويكفر من يكفر ليلقى الجميع الجزاء في الدار التي أعدت للكافرين والمؤمنين. الكافرون أعدت لهم جهنم وبئس المصير والمؤمن أعدت لهم جنة دار النعيم. لو أراد أن يخلق الإيمان في قلوبهم لخلقهم مؤمنين لكن أراد الابتلاء والامتحان بالاختيار. يعرض عليك الهدى ويعرض عليك الشرك وأنت تختار الإيمان أو الكفر الخير أو الشر وبذلك يتم الجزاء للحكمة الإلهية في العباد. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما معنى منظرين؟ مهملين أنظرنا كذا ساعة أو يوم أو شهر. ثم قال تعالى إنا رب العزة والجلال إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإن له لحافظون. والقرآن كيف نزل؟ بالملائكة ولا لا؟ إيه نعم ها القرآن ينزل يوميا آيات وصور والملائكة هي التي تنزل به. لما ما آمنوا؟ ما هم ما يريدون أن يؤمنوا فقط هروب من كلمة الإيمان. وهنا ذكر القرطبي في تفسيره لطيفة لا بأس أن تسمعوها. ذكر عن عالم ربانية تسمى شهدة في القرن الخامس روت عن مشائخها ما يلي أن الخليفة المأمون رحمه الله تعالى كان له مجلس في العراق دار السلام للنظر يحضر فيه العلماء والبصراء وأهل البصيرة. فجلس يوما في مجلسه وإذا برجل حسن الهيئة حسن اللباس طيب الرائحة يجلس وتمت المناظرة والمحادثة وانصرفوا. فبقي الرجل فقال له المأمون أنت إسرائيلي قال نعم. أنت إسرائيلي؟ قال نعم. أيهودي؟ أسلم ونعلن شانك ونأخذ درجتك لما ما تسلم. قال ما نترك ديني ودين آبائي. وخرج. غاب سنة عام كامل وحضر المجلس النظري الذي يقيمه الأمير الخليفة مأمون. فدخل في أحسن ما يكون صورة ولباس أطيب ريح وأفقه. تكلم أيضا بالفقه. فلما انقضى المجلس قال له أسلمت؟ قال أسلمت. كيف أسلمت؟ قال لما قلت لي أسلم قلت لا بد وأن نمسح من هذه الأديان لنتأكد من صحة الإسلام أو غيره. فأتيت التوراة وهو صاحب قلم بايع. قال فكتبت 3 نسخ بيدي وزدت فيها ونقصت، أزيد آيات أنقص آيات أقدم أسهل، ثم تركتها. لا، ثم أتيت بها إلى الكنيسة فقبلوها وفرحوا ووضعوها إلى جنبه. قال فعدت إلى الإنجيل فكتبت منه 3 نسخ وزدت فيها ونقصت منها، بدلت وغيرت وقدمتها للبيعة أو الكنيسة فقبلوا أو فرحوا. فجئت فنسخت 3 نسخ من القرآن وزدت فيها ونقصت، وذهبت إلى الوراق ليبيع المصاحف في الوراق فما إن رآها حتى رماها. تزيد في القرآن وتنقص، رماها. قال فعلمت أن القرآن حق وأن الإسلام هو دين الحق فأسلمت. وذلك لأن الله تعالى قال في أهل الكتاب بما استحفظوا، الله عز وجل استحفظ التوراة والإنجيل بأهلها، أي أسند إليهم حفظها حتى لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يبدل ولا يغير. فأضاعوها، أضاعوها. الإنجيل كان كتابا، أصبح 35 إنجيل. ولما انفرحوا وانكشفت عورتهم اجتمعوا في الشرق والغرب وحولوه إلى 5 أناجيل، يلوقا وحنا وكذا، 5 أناجيل. أين كلام الله إذن في 5؟ 5، والباقي كلام الباطل والشرك والهوى. أما القرآن فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فآمنت بالله. هذا خبر من؟ إنا رب العزة نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. واليوم مضى عليه 1400 سنة و18، والله ما استطاع الإنس ولا الجن أن يسقطوا كلمة، والله ما قدروا على إسقاط كلمة أو زيادة كلمة فقط، بل ولا حرف. وذكرت لكم ما روينا عن أهل العلم أن مؤتمرا للكنائس رجال الكنيسة اجتمعوا في السودان من قديم وحاولوا أن يسقطوا كلمة قل من القرآن، حرفان قاف ولام في أكثر قل. وحينئذ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما تقول قل، هو الله أحد ما تقول قل، حتى يقال هذا كلام محمد من عنده، أما أن يؤمر ويقال قل فهو إذا مأمون بأن يقوله، والآمر هو الله عز وجل. ففشلوا فشلا ذريعا ويفشلون، وكيف والله يتعهد فيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه أكبر آية ولا لا؟ أولا القرآن من أعظم الآيات الدالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأنه كلام الله، ومن نزل عليه لن يكون إلا رسول الله. ثم كلام الله أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، تحداهم بعشر صور فما استطاعوا، تحداهم بصورة إلى الآن وإلى يوم القيامة ما استطاعوا. اجتمع البلاشف الحمر الروس في العالم في الصين في كذا كذا، هل استطاعوا أن يسقطوا حرفا من القرآن مع أنهم يقول لا إله والحياة مادة؟ كذبوا وافتروا وكتبوا وقالوا وقالوا وقالوا، والقرآن نور الله كما هو حتى يرفعه الله إليه. هذه أكبر آية تدل على أنه لا إله إلا الله وإلا لا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أولا في صدور المؤمنين والمؤمنات مخبأ المصحف بكامله في صدر أحدنا، وفي سطورنا في البادية والجبال والورود والأرض موجود بين أيدينا، من يستطيع أن يسحبه أو ينسقه أو يبدله غيره. حفظ الله عز وجل ذي آية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق، فهيا للجزاء في يوم الحساب. ثم قال تعالى مسليا رسوله معزيا له حامل له على الصبر، يقول له ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أرسلنا من قبلك في الطوائف والفرق الماضية رسلا ما آمنوا بهم ولا اتبعوهم ولا صدقوهم، فلا تكرب يا رسول الله ولا تحزن ولا تتألم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، والشيع جمع شيعة وهي الطائفة المتلائمة المتفقة على مبدأ أو على شيء. الشيعة الطائفة أو الفرقة الملتئمة المتفقة على شيء تسمى شيعة، والجمع شيع، والشيع الأولين الطوائف التي كانت مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، والله العظيم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهذه قريش تستهزئ بك يا محمد يا رسول الله، فلا تكرب ولا تحزن، لست أول من استهزئ به أو سخر منه. وبهذا يثبت رسول الله ويتركز الإيمان ويقوى غير مبالي بالشرق ولا بالغرب. والحمد لله ما هي إلا 25 سنة والإسلام قد انتشر في العالم، صبر أو لم يصبر. فعلى الدعاة أن يصبروا مهما لاقوا من كرب أو هم أو حزن أو كذا، أن يصبروا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أسوتنا وقدوتنا نقتدي به ونأتسيه، نتألم لما يتألم له ونصح بما يصح له. أسمعكم الآيات تلاوة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. معاشر المستمعين والمستمعات، فهمتم مراد الله من هذا؟ تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله، لنعبد الله بما شاء فنفعل الواجب ونترك الحرام، ونتخلق بالأخلاق ونتأدب بالآداب التي أنزل بها القرآن وبعث بها رسوله، من أجل أن نكمل في الدنيا ونسعد بالآخرة. إليكم شرح الآيات من التفسير لتزدادوا بصيرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. ما المراد من الذكر يرحمكم الله؟ القرآن. من قرأ آية ذكر الله. والله العظيم لا تستطيع أن تقرأ آية حتى تعرف أن الله أنزلها، أنت مع الله. اقرأ القرآن أنت مع الله من الذاكرين. وسمي القرآن ذكرا لأن صاحبه يذكر الله ويذكره، سبحان الله العظيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال الكافرون المشركون في مكة، قالوا للوحي والنبوة: إنك لمجنون، أي غير عاقل، وإلا لما ادعيت النبوة وقلت إني نبي الله. وفي قولهم هذا استهزاء ظاهر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نتيجة ثمرة ظلمة الكفر التي في قلوبهم. فلهذا الكافر ملحدا أو علمانيا أو مسيحيا أو يهوديا، الكافر نفسه مظلمة، يقول الباطل رجل ولا ترجو منه خيرا أبدا لظلمة قلبه. سمعتم ما قال المشركون لرسول الله: إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة، أي لو ما هنا بما لو ما هنا بمعنى هلا التحريضية كما قدمنا، هلا تأتينا بالملائكة فنراهم عيانا يشهدون لك بأنك رسول الله، وقد علمتم والله لو نزلت الملائكة ما آمن، بالأمس انفلق القمر وما آمن، جبريل ينزل وآمنوا، الإساء والمعراج تم ولا لا، شاهدوا العجب آمنوا ما آمنوا. قال: إن كنت من الصادقين في دعواك النبوة والرسالة فأتي بالملائكة تشهد لك بذلك. قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي نزولا ملتبسا بالحق، أي لا تنزل الملائكة إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لا مجرد لا لمجرد التشهي الناس ورغبتهم. ولو نزلت الملائكة ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاب فورا، وأبادهم الله كما أباد قوم عاد وثمود. وما كانوا إلى المنظرين، أي ممهلين، بل يهلكون في الحال بلا انتظار لو نزلت الملائكة. وقوله تعالى في الآية التاسعة: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن. لما سمي القرآن بالذكر؟ لأنه يذكرك بالله ورسوله والدار الآخرة وبالآخرة وبما فيها وبكل ما تحتاج إليه، سبحان الله العظيم. سماه الذكر كاليه، الحافظ الواحد يعطى عليه 10 حسنات، ما الكلمة أو الآية الحرف الواحد تعطى عليه 10 حسنات. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون أي من الضياع ومن الزيادة والنقصان، لأنه حجتنا على خلقنا إلى يوم القيامة. القرآن حجة الله على الناس إلى يوم القيامة. الآن وبعد الآن وقبل الآن من سأل عن الله تعالى كتاب الله موجود. قل من عفى الله هذا كتاب، من كتبه؟ من قاله؟ يذل وينكفر. آمن إذن هو الله الذي أنزله إلى يوم القيامة. القرآن حجة الله، لو نسخ القرآن أو استحفظ الله به المسلمين وأضاعوه ما بقي لهم، يكفر الناس يكفرون. لكن حجة الله قائمة ما دام القرآن موجودا، ولن يرفع إلا في آخر أيام هذه الحياة. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون أي من الضياع ومن الزيادة والنقصان. لماذا يا ربي؟ قال لأنه حجتنا على خلقنا إلى يوم القيامة. أنزلنا الذكر هدى ورحمة وشفاء ونورا. أنزلنا الذكر هدى ورحمة وشفاء ونورا. هم يريدون العذاب والله يريد الرحمة. هم يريدون العذاب لما قالوا يطالبون بالملائكة، والله يريد الرحمة، مع أن القرآن نزلت به الملائكة، والملائكة إن نزلت ستعود إلى السماء، ولم يبق ما يدل على رسالة إلا القرآن. ملائكة لما تنزل تعود إلى السماء ولا، ولم يبق من دليل إلا القرآن، فلهذا هو الدليل. والملائكة إذا نزلت ستعود إلى السماء، ولم يبق ما يدل على رسالة إلا القرآن، ولكن القوم لا يريدون أن يؤمنوا، وليسوا في ذلك الكفر والعناد وحدهم، بل سبقتهم طوائف وأمم أرسل فيهم فكذبوا وجاحدوا وعاندوا، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. أي في قولهم، أي في فرقهم وأممهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، لأن علة المرض واحدة، لأن علة المرض في الأولين والآخرين واحدة. إذن فلا تيأس يا رسول الله ولا تحزن، بل اصبر وانتظر، وهذا وعد، وانتظر وعد الله لك بالنصر، فإن وعده حق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وتم هذا كله في باب 25 سنة. معاشر المستمعين، هيا نستنبط دلائل هذه الآيات أو هداياتها. كل آية لها هداية، تأملوا. قال من هداية الآيات أولا بيان ما كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء وسخرية من المشركين. منين أخذنا هذا؟ من قوله قالوا يا أيها الرسول إنا نحن الذكر، لا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إذن أولا بيان ما كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء وسخرية من المشركين. ثانيا مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان، يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. مظهر مظاهر الرحمة إلا لا، هم يطالبون بنزول العذاب والله ينزل القرآن والهداية والرحمة. لما؟ لأنه رب رحيم وهؤلاء عبيده، أما هم فجهل تخبطون في حيرتهم، فلهذا ما يعرفون يطالبون بالعذاب. مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. ثالثا بيان حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان ومن الضياع. هذه الآية قائمة ولا لا؟ كم مضى 1400 سنة وثمانية عشر هل ضاع القرآن؟ وقد علمتم أن ذلك الإسرائيلي أضاف إلى الإنجيل كتابين وإلى التوراة كتابين بزيادة والتقديم والتأخير وقبلت وإلى لا؟ لأن كل زيادة نقصان ولم يبقى عشر الكلام لله عز وجل كل كلامه. والقرآن زيدت به كلمة حرف واحد استطاع أن ينتقص منه حرفا واحدا ما استطاع. في هذه الظروف استعمروا العالم الإسلامي وعلوا فوقه، هل استطاعوا أن يغيروا شيئا من القرآن أو يبدلوا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى تولى هو حفظه بنفسه، ما وكله إلى العلماء ولا إلى الحكام. ولما ما تولى التوراة والإنجيل وأسند حفظها إلى العلماء والحكام أضاعوها وإلى لا؟ ضاعت، زادوا نقصوا بدلوا وغيروا فضلوا. ثالثا بيان حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان ومن الضياع. رابعا بيان سنة الله تعالى في الأمم والشعوب. ما هذه السنة؟ وهي أنهم ما يأتيه من رسول ينكر عليهم مألوفهم وما اعتادوا ويدعوهم إلى جديد من الخير والهدى إلا ويتمكرون ويستهزئون. ذي سنة ادخل قرية من القرى وادعو إلى الله تجد من يقاوم للدعوة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.